المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل أزاح غصن شجرة من الطريق، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل بطريق فإذا بغصن شجرة في الطريق، فقال: والله لأنحين هذا عن الطريق حتى لا يؤذي المسلمين، فغفر الله له فأدخله الجنة. لماذا؟ لأنه أضاق الأذى عن الطريق فكف الأذى عن المسلمين، وفي رواية: فشكر فأدخله الجنة. وفي آخر عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا في الجنة لا يتقلق فيها لأنه أزاح غصنا من الطريق أي لا يؤذي المسلمين. يتقلق في الجنة ونعيم الجنة لأنه أزاح الإيمان. بضع وسبعون شعبة أو بضع فاليهود على الحدود يعملون ليل نهار على هدم جيش مصر، والشيعة تتربص لأهل السنة هنا في الخليج العربي. لو علموا أن جيش مصر قد تهدد وتفتت والعياذ بالله، والله لرأيتهم كما احتلوا جزر الإمارات الثلاثة، احتلوا سائر الخليج السني. فهم ينتظرون هذه اللحظة، واليهود تنتظر اللحظة التي يتفتت فيها جيش مصر لتراجع.